أهله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر بعد 400، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر بعد 400، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل، يعني يعطي زيادة، لأنه تقدم لنا أن النفل هو الغنيمة، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، والنفل يطلق على ما يعطى المرء لبلائه في الجهاد في سبيل الله. فالجيش جيش مقيم في المدينة، وجيش خارج للجهاد في سبيل الله، ينفصل من الجيش السرية لاستطلاع الطريق، لرد مدد جاء إلى العدو، لمقاتلة من هو على جنب الطريق ولا يحتاج أن يرسل إليه الجيش بكامله لسبب من الأسباب. الغنيمة تكون للجيش، المقاتل في سبيل الله المباشر للجهاد ولسراياه، السرايا المنفصلة منه. أما الجيش الذي هو معد للجهاد ولم يخرج فلا نصيب له في هذه الغنيمة بعينها. فالجيش جيشان: جيش متهيئ للجهاد في سبيل الله، وجيش خرج للجهاد في سبيل الله وباشر. الغنيمة لهذا الجيش سراياه المنفصلة منه، لها من غنيمته، ولها من غنيمتها هي وللإمام أن ينفلها، يعطيها زيادة، له أن ينفل السرية بكاملها، وله أن ينفل بعض الأفراد لسبب من الأسباب للمصلحة العامة لا لهوى في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في الذهاب الربع، وفي العودة الثلث، يكثر لهم ترغيبا. ففي الذهاب الجيش والسرايا في حال نشاط ورغبة، والعدو على غرة، فيعطيهم إذا نفلهم الربع. في الرجوع العدو قد حذر وعلم، والجيش المجاهد قد يكون كلا وتعب وفيه الجراح والشوق إلى الأهل والرغبة في العودة بسرعة، فلذا يزيد في النفل صلى الله عليه وسلم إلى الثلث. وهل هذا الثلث ثلث الغنيمة وربع الغنيمة، أم هو من الخمس أم من خمس الخمس؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، والأشهر أنها من كامل الغنيمة ليكون فيها سعة. وهل هي قبل أخذ الخمس أو بعد الخمس؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله قال هذا النفل الذي يعطيه صلى الله عليه وسلم ألا يخدش نية الجهاد في سبيل الله، لأن المرأة إذا أراد الدنيا فليس له إلا ما أراد، من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال العلماء من حج ليأخذ فليس له أجر، ومن أخذ ليحج فله أجر. من أخذ رغبة في الحج فله الأجر، ومن حج رغبة في الأخذ فلا أجر له لأنه أراد الدنيا. فقالوا هذا النفل ألا يقدح ويخدش جانب الإخلاص؟ نقول أولا لا يخطر على البال هذا، لأن المعطي من هو والمنفل من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع، فما دام هو المشرع لهذا صلوات الله وسلامه عليه فلا يخدش هذا الإخلاص، وإنما هذا من باب حفز الهمم والتنشيط، وله نظائر في القرآن والسنة. ذكر العماد المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام في أحكام الأحكام، وللحديث يقول وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ. ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة، وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، ففي هذا دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الإخلاص. انتبه لهذه العبارة، على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الإخلاص. قد يكون الإنسان يكون مخلص ولكن له غرض في هذا، يعني إخلاص لله لا شك فيه، لكن مع الإخلاص وجد سبب آخر لا ينافي. وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد، وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا أثر له، ويتفرع عنه غير ما مسألة، يعني مسائل كثيرة. ويقول الإمام المحشي الشوكاني رحمه الله: لا يقدح في الإخلاص، أقول يدل عليه ظاهر قوله جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. هذه ذكرها الله جل وعلا ترغيبا في القتال، وهي خارجة عن التعبد. يقول ينبغي أن تهتموا بقتال هؤلاء، لأنهم فعلوا معكم كذا وفعلوا معكم كذا وفعلوا معكم كذا، هذا زيادة على الإخلاص لله تعالى. وكذلك قوله جل وعلا حكاية عن أهل الكتاب أنهم قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذه زائدة عن التعبد. وما لنا، يقول وما لنا يعني مما يحفزنا للقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله أن هؤلاء أعداء لنا، أخرجونا من ديارنا، أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال: ومثل هذا قوله جل وعلا الذي هو بالإجماع على أن من أراد الحج والتجارة أن هذا لا يخدش حجه، وذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج هل يسوغ له أن يتاجر، يأخذ بضاعة يبيعها في المواسم، أو يشتري إذا عاد، إذا أراد العودة تجارة يبيعها في بلاده وهو جاء للحج، أم لا يجوز له ذلك؟ فأنزل الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا حرج عليكم أن تبيعوا وتشتروا وتتاجروا وتعملوا العمل للمصلحة الدنيوية مع الحج. قال: ويدل عليه أن الله جل وعلا أثنى على من قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهم أرادوا مع حسنة الآخرة حسنة الدنيا. وإنما يرجع في هذا إلى المقصد الأساسي من هذا العمل. إذا كان المقصد الأساسي هو الإخلاص لله وإعلاء كلمة الله، فلا يضر المرء ما ناله من غنيمة أو من ثناء ونحو ذلك. أما إذا قصد من أول الأمر الغنيمة كحال المنافقين الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون: نريد الخروج معكم، يريدون الغنيمة، أو أراد المدح والثناء ولم يرد إلا هذا فهذا لا أجر له، كما جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله ثلاثة: منفق وعالم ومقاتل في الظاهر في سبيل الله، لأنهم ما أرادوا بهذا وجه الله والدار الآخرة وإنما أرادوا الدنيا. فإذا أراد الإنسان وجه الله وحصل له شيء آخر مع هذا فلا يضيره ولا يخدش إخلاصه، وإذا قصد في الأساس أمرا دنيوي فليس له إلا ما أراد، مثل ما تقدم: من حج ليأخذ، كما فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. أخذ ليحج هذا مأجور لأنه يحب الحج ويريد الحج ولكن ما معه نفقة، فأخذ لأجل أن يشارك المسلمين في الحج ويحضر معهم المواسم، هذا مأجور. حج من أجل الأخذ، هذا الذي لا أجر له لأنه ما قصد الحج وإنما قصد الأخذ. وألحق بهذا بعض العلماء صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة المرء يصلي ركعتين سنة الاستخارة، لأجل ماذا؟ لأجل يسأل ربه الخيرة في هل يشتري هذه الدار أو لا يشتريها، هل يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوجها، هل يسافر هذه السفرة أو لا يسافر، هذا مقصد دنيوي. فهو وإن قصد مقصدا دنيوي إلا أنه بهذه الصلاة فوض أمره إلى الله جل وعلا وتوجه إلى الله، هل يختار الله له هذا أو خلافه. وصلاة الحاجة كذلك وردت في السنة أن المرأة إذا احتاج حاجة ما ولم يستطعها فيصلي ركعتين ويسأل الله جل وعلا أن ييسر له حاجته تلك، فتيسر بإذن الله إذا رأى الله جل وعلا أن في ذلك مصلحة لعبده. والحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالجهاد وفي غير الجهاد في موضوع النية والإخلاص والتوجه إلى الله جل وعلا. أقرأ. ما يستفاد من الحديث: الأول، هذا التنفيل هو غير أسهم المجاهدين بل زي التنفيل، هذا غير الأسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنيمة بين المجاهدين، فمثلا المجاهدون 1000، سرية منهم انفصلت لحاجة لغرض ما 100، فكان يعطي هذه 100 زيادة ثم يقسم على الجيش كله بما في ذلك هذه السرية 100، يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم، يعني ينفل السرية زيادة على بعير أو بعيرين أو شاة أو ذهب أو فضة ونحو ذلك ثم يقسم على الأموم. بل زيادة يعطونها نافلة لهم على أسهمهم حسب ما يرى الإمام والقائد من المصلحة. وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة، يعني أن للإمام وجهة النظر في صرف ما يصرفه من بيت المال أو من الغنيمة عطاء ومنعا وتنفيلا وزيادة ونقصا للمصلحة، يعني بالنظر للمصلحة لا للتشهي والأمور الشخصية ورغبة الشخص مثلا شخصيا، وإنما من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين. فالذي ينظر في هذا هو ولي الأمر. الثاني إعطاء بعض الجيش زيادة على أسهمهم أو تخصيص بعض السرايا بزيادة على غيرهم لقصد المصلحة والترغيب والتشجيع. الثالث أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أنه لا يخل في إخلاصهم ولا ينقص من أجرهم ما دام أن المقصد الأول من الجهاد والمخاطرة وهو إعلاء كلمة الله تعالى. يعني قصد إعلاء كلمة الله، ثم إنه مثلا حصل غنيمة فما يقول ما أريد حقي، حصل غنيمة وأعطيت لبعض الأشخاص وهو لم يعطى يكون في نفس شيء، كما حصل عند بعض الأنصار رضي الله عنهم أو أكثرهم في غزوة ما، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وغزوة الطائف حصل على غنائم عظيمة، فكان معه صلى الله عليه وسلم كثير من المؤلفة قلوبهم ومن حديث العهد بالكفر، وجهاء العرب الذين لهم ثقل ووزن عند قومهم، فأعطى هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا 50 وهذا 300 من الإبل، أعطاها لشخص عليه الصلاة والسلام، وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ما أعطى منهم على ما قيل إلا 2 كانوا فقراء وفي حاجة وأعطاهم، والبقية ما أعطاهم شيء عليه الصلاة والسلام، وهو الحكم العدل. فصار في أنفسهم بعضهم صاروا يتناجون ويتكلمون، هؤلاء الآن ما يبست سيوفنا من دمائهم نقاتلهم ثم تكون الغنيمة لهم؟ نحن حق بهذا منهم. فتكلموا في هذا فيما بينهم، ثم إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قوي وصريح في الحق ويبدي رأيه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا من بعض الأنصار، هذا الذي قالوه. قال وما رأيك؟ ما موقفك أنت؟ قال وما أنا إلا واحد من قومي رضي الله عنه وأرضاه، أنا واحد منهم. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطر الذي حصل في نفوسهم، فقال اجمع لي الأنصار ولا تجمع إلا أنصاري. اجتمع الأنصار كلهم رضي الله عنهم، وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطيبا وقال لهم مما قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وكل ما قال شيئا عليه الصلاة والسلام قالوا الله ورسوله أمن، لله المنة ولرسوله، يعترفون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال لو شئتم لأجبتم رسول الله، قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم أتيتنا طريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك، وإلى آخر مما حصل منهم، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. وقد بلغتني عنكم مقالة أني أعطيت أناسا أتألفهم، ووكلتكم إلى ما في نفوسكم من الإيمان بالله ورسوله، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا فضل الهجرة أني هاجرت من مكة إلى المدينة لقلت أنا واحد منكم، ولو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلكوا شعبا لسلكت شعب الأنصار. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا رضينا رضينا. فأظهروا الرضا رضي الله عنهم من صميم نفوسهم. انظر حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم وإقناعه، قال الناس يذهبون بالشاء والبعير وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالكم، أنا قسمكم أنا نصيبكم. أي مقارنة بين الشاة والبعير وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أناس مؤلفة قلوبهم إلى 100 من الإبل وإلى 300 من الإبل، أعطى واحد، ويعطي الرجل 100 ويعطي ابنه 100 عليه الصلاة والسلام، والأنصار وكلهم إلى إيمانهم. ولما خشي أن يكون في نفوسهم شيء جمعهم صلى الله عليه وسلم وأزال كل ما كان في نفوسهم بكلام حسن طيب، وما أعطاهم شيء عليه الصلاة والسلام وقنعوا. فرق. فالإمام له النظر، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع، وأعطى أناسا ومنع أناسا، مع أن من منعهم أحب إليه ممن أعطاهم عليه الصلاة والسلام. فقد يكون المرء مثلا يريد العطاء وإذا أعطي غيره حرم، صار في نفسه ولو كان مجاهد في سبيل الله، فإذا أقنع بالكلام الحسن اقتنع وإن لم ينل شيئا من الدنيا، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل الدنيا وما فيها. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر لهم صدق انحيازه معهم وأنه معهم وأنه ما حرمهم تفضيلا لغيرهم، وإنما حرمهم وكلهم إلى إيمانهم بالله ورسوله ومحبتهم لله ورسوله، وأن الدنيا لا قيمة لها. نعم. ثلاثة. الثالث أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أنه لا يخل في إخلاصهم ولا ينقص من أجرهم ما دام أن المقصد الأول من الجهاد والمخاطرة هو إعلاء كلمة الله تعالى. الرابع، قال ابن دقيق العيد: وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ. وجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة. كلام ابن دقيق وكلام الإمام الصنعاني رحمه الله الحاشية على ابن دقيق. فابن دقيق العيد رحمه الله شرح عمدة الأحكام في إحكام الأحكام اسمه، وحاشية للإمام الصنعاني رحمة الله عليه على إحكام الأحكام. ومن ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص، يعني ليس فيها تعبد الإرادة هذه لكنها لا تؤثر في الإخلاص، يعني الإنسان عمل العمل لمرضات الله جل وعلا فأصبح الناس يثنون عليه ويذكرونه بالخير، يسره هذا، ما يقال هذا ينقص أجره، يسره، أحب إليه من أن يسبوه ويقول فلان في كذا وفي كذا. وإبراهيم عليه السلام حينما سأل ربه ماذا قال؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، حببني إلى الناس، اجعل الناس يحبونني ويدعون لي ويذكرونني بالخير. نعم. وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص، وما لا تقتضيه يكون تبعا لا أثر له ويتفرع عنه غير ما مسألة. وقال الصنعاني: وقد أجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجارة والجمع بين إرادتهما، ونزل في ذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، وذكر أن أصرح من ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يعني أنه سأل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وبين أنه إذا أراد بذلك الثناء فهو مما يقبح، إلا أن يكون العمل في أصله لله ثم أحب بعد ذلك أن يثنى عليه، فأظهر الاحتمالين أنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أتينا إلى الطائف يوم السبت وفي نيتنا العمرة يوم الاثنين، ولكن تعدينا الميقات وجلسنا يومين ثم رجعنا يوم الاثنين إلى الميقات وأحرمنا ونوينا وتوجهنا إلى مكة، فهل عملنا صحيح؟ عملكم صحيح، لا بأس عليكم، ما دام حينما تجاوزتم الميقات لا حرج عليكم في دخول مكة بدون إحرام، ثم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه ودخلتم مكة، لأن المرأة يكون عليه هدي إذا تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم من بعد الميقات، فتكون مجاوزته خطأ، يجبر هذا الخطأ بهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. أما إذا رجع إلى الميقات فعلى الصحيح أنه لا يلزمه شيء. يقول السائل: هل آخر شوط من السعي والطواف ليس فيه دعاء؟ السعي في الأشواط السبعة كلها دعاء، ثم في النهاية عند المروة موطن من مواطن الدعاء، بعد السابع يقف في المروة ويتوجه إلى الكعبة شرفها الله ويدعو ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهذا موطن من مواطن الدعاء. نعم. يقول السائل: ذكرت الليلة الماضية أن من جامع أهله وهو محرم عليه فدية، ولم تذكر الزوجة، وإذا كانت الزوجة راضية أو مغصوبة فماذا عليها؟ إذا كانت غير محرمة فليس عليها شيء، وإذا كانت محرمة وراضية بهذا فعليها ما على زوجها، وإذا لم تكن راضية فقال بعض العلماء على الزوج عليه الفدية عن زوجته. يقول السائل: هل الرياء والحلف بغير وقول ما شاء الله وشاء فلان من الشرك الأصغر؟ نعم، الحلف بغير الله شرك، وهو شرك غير مخرج من الملة، إلا في حال قد يكون مخرج من الملة ما في نفس العبد وفي قلبه، مثلا يكون كفر بواح، مثل إذا حلف بغير الله هكذا، هذا شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمراد الشرك الأصغر غير مخرج من الملة. أما إذا كان يستشعر في نفسه أن حلفه بغير الله آكد وأعظم وبر وأصدق يكون من حلفه بالله، فذلك شرك أكبر، كما هو حال كثير ممن يحلفون بغير الله، لأن بعض الناس إذا قيل له احلف بالله على كذا حلف ولا يبالي والعياذ بالله، وإذا قيل له احلف بالسيد الفلاني أو الولي أو صاحب الضريح أو نحو ذلك لا يحسب ألف حساب لهذا، هذا حلفه بغير الله والعياذ بالله على هذا الشكل يكون كفر صريح، شرك أكبر. وقول ما شاء الله وشئت، نعم من الشرك الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأكد النهي وجعل المشيئة لله جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن يسوي بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وإنما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ففرق بين العطف بثم أو العطف بالواو، العطف بالواو يقتضي المساواة، تقول جاء زيد وعمر، وإذا قلت جاء زيد ثم جاء عمر يعني أن عمر جاء بعد زيد تبعه، فكذلك إذا قلت ما شاء الله وشئت جعلت المشيئتين على حد سواء، وإذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان هذا جائز، لأنك جعلت مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله جل وعلا بالعطف بثم. يقول السائل: ما معنى ينافي كمال التوحيد وينافي التوحيد؟ نعم، بينهما فرق، كلمة نقول هذه تنافي التوحيد، يعني ما يبقى معها توحيد، وكلمة نقول تنافي كمال التوحيد، ما تذهب التوحيد بالكلية، مثل ما تقدم الآن، شرك أصغر ينافي التوحيد؟ لا، ينافي كمال التوحيد. شرك أكبر ينافي التوحيد، هذه كلمة مثلا تنافي التوحيد، يعني ما يبقى معها توحيد، إذا عبد غير الله مع الله هذا شرك أكبر ينافي التوحيد، إذا حلف بغير الله هذا ينافي كمال التوحيد، يعني ما يقال إن من حلف بغير الله كافر خالد مخلد في النار، لا، وإنما ناقص توحيده. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تزور القبور؟ لا، ما يجوز للمرأة أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الرجال والنساء عن زيارة القبور، ثم رخص للرجال صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمرأة لا تزور القبور، وقد جاء في الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الملعونون ثلاثة أصناف: النساء اللاتي تزور القبور، والناس الرجال الذين يبنون المساجد على القبور أو يعلقون السرج على القبور. وهذا إخبار عما سيقع قبل أن يقع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس يعلقون السرج على القبور، ووقع هذا في بلاد المسلمين، يعلقون السراج على القبر في وقت الظهيرة والضحى وفي كل وقت، مخالفة لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: ما حكم من صلى وهو في حالة الاضطباع دون أن يكون على كتفه الأيمن ما يستره؟ صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يكون الاضطباع حال الطواف، أول طواف يقدم به إلى مكة وهو محرم بنسك حج أو عمرة. فإذا طاف الطواف الثاني يرفع الرداء على كتفيه. إذا أراد الصلاة سواء صلاة الفريضة أو الصلاة خلف المقام يرفع الرداء على كتفيه. وقولنا أول طواف يقدم به إلى مكة في نسك، قدم معتمر، نقول يطبع سنة. طاف للعمرة ثم أراد أن يطوف طوافا آخر يرفع الرداء على كتفيه ولا يطبع. الاطباع في أول طواف، أول طواف يقدم به إلى مكة معتمرا، قدم إلى مكة بدون عمرة ما يطبع، وبدون حج ما يطبع، إنما قدم بنسك حج أو عمرة أول طواف يطوف بالبيت. فإذا طاف الطواف الثاني يرفع الرداء، إذا انتهى من الطواف الأول يرفع الرداء. يجهل بعض المعتمرين والحجاج، تجد في عرفات مطبع وفي أيام الحج مطبع، لا، الاطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، فلا يطبع في عرفات لأن عرفات ما هي محل الطباع، وإنما يضع الرداء على عاتقيه. وإن صلى وهو مطبع فصلاته صحيحة والحمد لله.